فلقد التفت حوله ملائكة الرحمن فلقد التفت حوله ملائكة الرحمن لتشجيعه إلى الملأ الأعلى. فلقد التفت حوله ملائكة الرحمن لتشجيعه إلى الملأ الأعلى للقاء ربه، فتحركت شفتاه. فلقد كان يخير في تلك اللحظة بين البقاء في الدنيا أو لقاء ربه، فأصغت إليه عائشة وهو يقول: مع الذين أنعمت عليهم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ألحقني بصديق الأعلى، اللهم صديق الأعلى، اللهم صديق الأعلى، اللهم صديق الأعلى. قال ساكا آثم، ثم مالت يده وفجأت أنفاسه وسكت قلبه وخرجت الروح إلى بريها. مالت أطهر يد وهدأت أزكى الأنفاس وسكت أعظم قلب وخرجت أطهر وأزكى روح. فإنا لله وإنا إليه راجعون، فإنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، فعظم الله أجري وأجركم، فعظم الله أجري وأجركم. اللهم أجرنا بمصيبتنا خيرا يا رب العالمين. وأظلمت المدينة على ساكنيها. قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح.